المادة الصوتية التالية برعاية المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات. إذاعة الواحة تقدم مستشارك، برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ماليزيا وعبر أثير الواحة. ومن خلال برنامجكم مستشارك أحييكم وأناقش معكم اليوم برنامج حيوي وحساس، وهو ماليزيا بيتي الثاني. ماليزيا بيتي الثاني هو برنامج مدعوم من قبل الحكومة الماليزية للسماح للأجانب بالإقامة في ماليزيا والتمتع بامتيازات متعددة، مثل الإقامة على فيزا 10 سنوات قابلة للتجديد. المرشحون للاستفادة من هذا البرنامج، برنامج ماليزيا بيتي الثاني، مفتوح لجميع الرعايا من الدول التي تعترف بها ماليزيا بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو العمر. فالبرنامج يسمح المشاركين باصطحاب الزوجة والأولاد والوالدين. كلام جميل ومنمق وقد يشعل حماس الكثيرين للاستفادة منه، ولكن لابد أن يكون لديك حس نقدي عند الاستماع إلى العبارات. دعونا نعيد هذه الفقرة ونتأملها تأملات نقدية أو تأملات تحليلية. خلنا نقول برنامج ماليزيا بيتي الثاني مفتوح لجميع الرعايا، هذا عموم، من الدول التي تعترف بها ماليزيا. إذن هناك دول تعترف أو تسمح لها ماليزيا بالاستفادة من هذا البرنامج، وهناك دول أخرى لا تعترف بها ماليزيا أو لا تسمح لها بالاستفادة من هذا البرنامج. فلا تعتقد أن القول بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو العمر يسمح لك أن تصبح يعني متفائل وتعتبر أن أنت ضمن القوائم المسموح لها بالاستفادة من هذا البرنامج. إذن عليك أولا وقبل كل شيء أن تتأكد من أن جنسيتك أو أنك أنت كشخص تتوافر فيك كل ما هو يعني يصبح في الأطر أو الحدود التي تعتبرها ماليزيا دول تعترف بها. أما البند الذي يقول البرنامج يسمح للمشاركين باصطحاب الزوجة والأولاد، فهذا سماح مشروط، لأنه يسمح باصطحاب الأولاد أقل من 21 سنة تحت هذه الامتيازات اللي هي ماليزيا بيتي الثاني. ولكن إذا كان عمر الابن أو الابنة 21 سنة فما فوق فلا يتمتع بهذه الامتيازات، ولا بد أن تجد لها مخارج أخرى للفيزا، كان فيزا الطالب، فيزا عمل أو غيره. وبالتالي فالأمور ليست بهذه السلاسة، وإنما هناك في كل فقرة شيء مفتوح في النص، ولكن يحدده أو يقوم بضبطه وضغطه شروط لابد أن توضع في عين الاعتبار عند التفكير في هذا البرنامج. ثم بعد ذلك السماح أيضا لاصطحاب الوالدين، فهو أيضا اصطحاب مشروط، فلا يجوز أن يكون عمر الوالدين أقل من 60 سنة. فإذا كان عمرهم 59 لا يسمح باصطحاب الوالدين تحت هذه الفيزا أو تحت هذا الامتياز. حسناً، نقول الآن للمتحمسين أو من توافرت فيهم هذه الشروط أو الترشيحات القبول بترشيحهم لهذا البرنامج في حال رغبتهم، المتطلبات المادية على المتقدم لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني إثبات الكفاءة المادية عند التقديم وحسب الشروط التالية. إذا كان المتقدمين بعمر أقل من 50 سنة عليهم إحضار إثبات بأن لديهم مبلغ 500,000 رنجت ماليزي ودخل ثابت من خارج ماليزيا وليس من داخلها، 10,000 رنجت ماليزي في الشهر. أما إذا كان المتقدمين بعمر فوق 50 سنة عليهم إحضار إثبات بأن لديهم مبلغ 350,000 رنجت ماليزي ودخل ثابت من خارج ماليزيا لا يقل عن 10,000 رنجت ماليزي في الشهر. أما الحالة الثالثة فإذا كان المتقدمين الذين اشتروا عقار في ماليزيا بمبلغ لا يقل عن 1,000,000 رنجت ماليزي فيمكنهم التقدم للبرنامج بشرط أو بشروط أكثر مرونة من ناحية الوديعة في بنك ماليزيا. وأريد أن أنبه هنا عند الشراء. عند الشراء لابد أن ينتبه الشخص الراغب في شراء عقار من ماليزيا، أولاً لا يقل سعر العقار عن 1,000,000 رينجت، ثانياً أن كل الطرق والوسائل التي يحاول اتباعها الإخوة والأخوات أو بعض الإخوة والأخوات العرب في الحصول على عقار أقل من هذا السعر، بشرط أن هو يتفق مع صاحب العقار أن يضع سعر 1,000,000 على سبيل المثال للعقار، فيشتريه بسعر أقل من 1,000,000 ويسجله بالاتفاق مع صاحب العقار بأنه هو 1,000,000 فما فوق، أن هذه الأمور أو هذه الحيل حتى إذ وافق عليها صاحب العقار الذي يريد أن يبيعك إياه أو الشخص حتى الذي يساعدك في الحصول على امتيازات ماليزيا سكن هوم، فإن المؤسسات أو الجهات تقوم بمعاينة العقار، وبالتالي هناك لجان تعاين العقار وتعطي له سعر بغض النظر عن السعر الذي بينك وبين البائع. فإن كان سعر العقار أقل من 1,000,000 ستكون هناك معوقات في تسجيل العقار تحت اسمه، فلا بد أن تكون أمينا وشفافا ومتبعا للقوانين حتى لا تجد نفسك في ورطة فيضيع منك الديبوزيت، وفي نفس الوقت لأنه لن يعيد لك الديبوزيت الشخص، وفي نفس الوقت لا يمكن تسجيل العقار لك، فتجد نفسك تريد أن تحل مشكلة بما ظننته حل، فتجد نفسك تورط وخسرت الديبوزيت، وهو ديبوزيت كبير لعقار مفروض أنه هو مسجل بمليون رينجت. من الأشياء التي لابد أن تأخذها بعين الاعتبار أيضا أن العقارات في ماليزيا نوعين، نوع تكون الملكية كاملة للشاري سواء كان ماليزي أو حتى عربي، ونوع يكون ملكية العقار 99 سنة فقط. حتى الآن، وأنا أنتبه لكلمة حتى الآن، كل من يشتري عقار ملكيته 99 سنة يحتفظ به، لأن القانون يعني يتجدد باستمرار أنك أنت تجدده، وما فيش حد يوصل 99 سنة أو 90 سنة دون أن يقوم ببيع هذا العقار لشخص آخر فيأخذ 90 سنة وهكذا. ولكن بما أنه قانون فهذا يعني أن هذا العقار بعد مضي فترة محددة يمكن للدولة استرجاعه. صحيح هذا القانون غير فاعل، ولكن أنا أفضل أو أنصح كل شخص يرغب في شراء عقار أن ينتبه للمنطقة التي يشتري فيها العقار، هما كلاهما بمليون، يعني أنت في كل الأحوال استفادة من ماليزيا بيتي الثاني في كل الأحوال تحتاج إلى شراء عقار بمليون رينجت فما فوق، فأفضل أن تنتبه وتسأل الوسيط وتتأكد أن العقار الذي اشتريته في المناطق اللي هي تسمح بالملكية الكاملة وليس بالملكية المشروطة. طبعا بعد الموافقة يعني أنك أنت توفرت فيك الشروط المالية المطلوبة لكي تستفيد من هذا البرنامج، يفترض بالنسبة للمتقدمين فئة عمرية 50 سنة فأقل عليهم بالإجراءات التالية: أولاً فتح وديعة ثابتة في بنك ماليزي مقدارها 300,000 رينجت ماليزي، ثانياً بعد مدة سنة يمكنهم سحب 150,000 من الوديعة لأغراض شراء منزل أو تعليم الأبناء في ماليزيا أو العلاج أو أي شيء. ثالثاً يجب إبقاء الوديعة لا تقل عن 150,000 رينجت ماليزي طوال فترة الإقامة في ماليزيا. رقم 4 الذي اشترى منزل بقيمة لا تقل عن 1,000,000 رينجت ماليزي يمكن من البداية وضع ديبوزيت 150,000 رينجت ماليزي فقط مع إثبات أن المنزل قيمته دفعت بالكامل والملكية نقلت لاسم المتقدم بشكل تام. طبعا أذكر بأن القوانين في ماليزيا تتغير باستمرار، فمثلا أنا جئت إلى ماليزيا من 2001 فكان برنامج ماليزيا بيتي الثاني أول ما ظهر أو أول ما انتبهت له أنا كان ب250,000 رينجت فقط لا غير، ثم بعد ذلك تطورت الأمور وأصبح ب300,000 رينجت، ثم تطورت الحياة وتغيرت القوانين وأصبح ب500,000 رينجت، والآن أصبح بمليون. تتغير القوانين وتتغير القرارات في الدولة، وبالتالي لا بد دائما إذا قررت أن تستفيد من برنامج ماليزيا بيتي الثاني أن تراجع القوانين وتعرف ما الذي استجد عليها قبل أن تشرع باتخاذ القرار، ولا تعتبر الحلقة بمثابة قوانين ثابتة ملزمة للأبد. أما المتقدمين فئة عمرية 50 سنة فأكثر عليهم بالإجراءات التالية: أولا الاختيار بين فتح وديعة ثابتة بمبلغ 150,000 رينجت ماليزي أو إحضار إثبات راتب تقاعدي معتمد من جهة حكومية بما لا يقل عن 10,000 رينجت ماليزي في الشهر. ثانياً بعد مدة سنة يمكن للمتقدم سحب 50,000 رينجت ماليزي من الوديعة الثابتة لأغراض شراء منزل أو تعليم الأبناء في ماليزيا أو العلاج. ثالثاً، يجب إبقاء الوديعة ثابتة لا تقل عن 100,000 رينجت ماليزي طوال فترة الإقامة في ماليزيا. نحن نتحدث عن الفئة العمرية اللي هي 50 سنة فأكثر، فأرجو عدم اللبس بين هذه الفئة العمرية والفئة العمرية التي قبله. لابد أن يتوفر طبعاً لدى الشخص المتقدم لهذا الاستفادة من هذا الامتياز التقرير الطبي. يجب على المتقدمين لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني ومن يصطحبونهم تقديم تقرير طبي من مستشفى أو عيادة صحية مرخصة في ماليزيا، وأن يتقدموا بالتأمين الصحي. فالمرشحين الذين تمت الموافقة على طلباتهم يجب عليهم الحصول على تأمين صحي يغطي النفقات العلاجية في ماليزيا من أي شركة تأمين، ويعفى من ذلك من سنهم أو حالتهم الصحية لا تسمح لهم بالحصول على تأمين صحي. فالأمر مرن نوعا ما. لابد أن يقدمون ضمان أمني، فللمتقدمين لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني مباشرة عليهم الالتزام بضمان أمني شخصي. عدد من الدول العربية يقدمون قيمة الضمان 1500 رينجت ماليزي، لكن هذا ليس إلزام على كل الدول العربية. للمتقدمين لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني عن طريق مكتب وكيل هجرة مرخص، فإن المكتب عادة يدفع المبلغ نيابة عنه. طبعا هناك في آخر إعلان يفيد بأن المتقدمين لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني يمكنهم التقدم مباشرة أو التقديم مباشرة دون الحاجة إلى طرف ثالث مثل المكاتب المرخصة، لكن بنفس الوقت يمكنهم أيضا الاستفادة من خبرات مثل تلك المكاتب. هذا هو آخر إعلان بلغنا، ولكن أنا أنصح هنا بالالتزام بوجود مثل هذه المكاتب، وأنصح أي أكثر بأن أنت تحصل على هذه المكاتب من خلال السفارة، يعني السفارة سواء كانت سفارتك أو أي سفارة أخرى، ولكن سفارتك هي الأولى بالتأكيد، لأن في هذه اللحظة أو في هذا الوقت إذا رشحت لك السفارة مكتب مرخص بالخصوص، فهو سيكون هناك نوع من أنواع المهابة أو الخوف من أي تجاوزات كونه مسؤول أمام سفارتك وهو متابع من سفارتك، وبالتالي ستضمن والضمان لله أنك أنت ابتعدت قدر المستطاع عن التجاوزات وعن عملية النصب والاحتيال المنتشرة بكثرة بين أوساط يعني الوكلاء وبين أوساط العرب وفي بين الوافدين بصفة عامة سواء كانوا عرب أو غير عرب. وبالتالي عندما يكون الشخص مرشح من السفارة فهذا يعني أن هذا الشخص يقوم بمعاملات السفارة أو أن السفارة تعلم بأمره، وبالتالي هو سيلتزم للحفاظ على سوقه أو مهابته أو وضعه أو تعامله مع السفارة. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، ودمتم بخير، وحفظكم الله دائما وأبدا. لطرح استجاراتكم وآرائكم كل ما عليكم هو الاتصال بالرقم 00601-224-4432. أنتظر تواصلكم واستفساراتكم وطلباتكم الاستشارية على العناوين السابقة، ولكم أصدق المنى والتحايا مني مروى الهواري معدة ومقدمة البرنامج، وزميلي المخرج الفاضل محمد الرعيني. دمتم بخير وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة. مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيني. برنامج مستشارك برعاية وإعداد المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات.